الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أريد أن أتصدق عن والدي، أطال الله في أعمارهما على طاعته، وأريد أن يبقى لهم صدقة جارية، فبماذا تنصحون؟ هل هو بحفر آبار أم توزيع مصاحف؟ فما هو في نظركم الأفضل؟ وجزاكم ربي الفردوس الأعلى. الحمد لله، كل ذلك مما يرجى بره إن تقبله الله عز وجل لوالدك بإذن الله عز وجل. فجميع ما ذكرت من حفر الآبار وكفالة الأيتام وبناء المساجد وغيرها من أمور الخير، كل ذلك من الخير والبر والصدقات الجارية التي تبقى للإنسان بعد موته، فيبقى له برها وذخرها وأجرها ما دامت قائمة ولله الحمد. وكلما سعيت في أن يكون الوقف أطول أمدا كلما كان أعظم أجرا وثوابا. ولا أرى مثل وقف المساجد، فإذا كان الإنسان قادرا على إنشاء مسجد استقلالا أو مشاركة مع غيره فإنه لا يعدل به شيئا آخر، فإن المسجد أجره عظيم وبقاؤه أطول من غيره. وإذا رأيت بلدا من البلاد محتاجة إلى وقف معين فلا جرم أن شدة حاجة الناس إلى نوع من أنواع الوقف مما يعظم به الأجر أيضا، لأن من البلاد من تكثر المساجد فيها وحاجة أهلها إلى بئر، فيكون حفر البئر في هذه البلاد أعظم أجرا عند الله من بناء المسجد لعظم حاجتهم له. وفي بعض البلاد من تكثر فيها ما تكثر فيه الآبار ولكن لا مساجد فيها، أو المساجد فيها قليلة عن سعة أهلها أو كثرة أهلها، فيكون بناء المسجد في هذه الحالة أفضل لهم. وربما تكون المساجد والآبار في البلاد كثيرة ولكنهم يحتاجون إلى مركز إسلامي يتضمن مدرسة ومرافق دعوية، فيكون بناء المدارس والربط أفضل من بناء غيرها. فكلما كانت الحاجة أشد إليه كلما كان أجر وقفه عند أصحاب الحاجة أعظم أجرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك ممن يبر والديه في حياتهما وبعد مماتهما، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. فجميع ما ذكرت كله صالح، إن حفرت بئرا فهذا أجره عظيم، وإن زرعت نخلا وأوقفت ثمرها لوالدك أيضا هذا عظيم، وإن اشتريت مصاحف وجعلتها في بعض المساجد أو وزعتها على إخوانك المؤمنين أيضا هذا أجر عظيم، وإن بنيت مسجدا هذا أجره وثوابه عظيم جدا، والله أعلم.